وضع لانغدون الكيس على الطاولة وفك الزر الذي كان عند فتحته، وفيتوريا واقفة إلى جانبه. وفيما كان لانغدون يفتش بدقة في صينية من الأدوات الأرشيفية، عثر على الكماشة الأرشيفية التي تعرف بصنج الأصابع، وهي كناية عن ملقاط حجمه أكبر من الحجم المعتاد ومزود بقرص مسطح عند كل ذراع. وفيما كانت حماسته تزداد أكثر فأكثر، كان لانغدون يخشى أن يستيقظ فجأة من حلمه هذا ليجد نفسه من جديد في جامعة كامبريدج مع كثة من الأوراق التي يتعين عليه تصحيحها. فأخذ نفسا عميقا وفتح الكيس، ثم أمسك الملقط بأصابعه التي كانت ترتجف داخل القفازات القطنية وأدخله داخل الكيس. استرخي، قالت فيتوريا. هذا ورق لا بلوتونيوم. دس لانغدون الملقط حول كدسة المستندات التي كانت داخل الكيس بحذر، محاولا قدر المستطاع ألا يضغط عليها كثيرا، ومن ثم وعوضا أن يسحب المستندات خارجا تركها حيث هي وسحب الكيس إلى الوراء. لقد كانت هذه الطريقة المعتمدة من قبل الأرشيفيين بغية التخفيف قدر الإمكان من الاحتكاك بالمعدن. لم يتمكن لانغدون من استعادة تنفسه الطبيعي إلا بعد أن أصبحت المستندات خارج الكيس وأشعل النور المظلم الذي كان تحت الطاولة. بدت فيتوريا تماما كالشبح، إذ أن الضوء كان يضرب عليها من الأسفل من خلف الزجاج. أوراق صغيرة، قالت متباهية. أومأ لانغدون برأسه علامة على موافقتها الرأي. لقد كانت كدسة الأوراق أمامهما أشبه بأوراق سائبة من رواية صغيرة ورقية الغلاف. ورأى لانغدون أن الورقة الأولى كانت ورقة الغلاف الخارجي، وكانت مزخرفة بالحبر وتحمل العنوان والتاريخ واسم غاليليو مكتوبا بخط يده. وفي تلك اللحظة نسي لانغدون أمر الشوارع الضيقة، ونسي تعبه وإرهاقه، ونسي الوضع المروع الذي أتى به إلى هنا. لقد كان وبكل بساطة يحدق في الأوراق أمامه بذهول وانشداه تام. في الواقع إن التصادمات والمواجهات الشديدة مع التاريخ غالبا ما كانت تترك لانغدون مخدرا، لا بل منحنيا انحناء وقار واحترام تماما، وكأنه واقف أمام لوحة الموناليزا. إن بهوت لون الورق الرقي الأصفر لم يترك لدى لانغدون أي شك فيما يختص بعمر هذه المخطوطة أو أصالتها، ولكن وباستثناء هذا البهوت المحتوم والمتعذر اجتنابه، كان المستند لا يزال في حالة رائعة. فراح يفكر بينه وبين نفسه: بضاد طفيف في الخضاب، وتشقق والتصاق طفيفين في الورق الرقي، ولكن إجمالا لا يزال الكتيب في حالة جيدة. ثم راح يدقق في الزخرفة اليدوية المرسومة على الغلاف الخارجي للكتيب، وقلة الرطوبة تعشي بصره. ظلت فيتوريا صامتة. أعطيني ملوقا من فضلك. وكان لانغدون يشير هنا إلى طبق كان بجانب فيتوريا مليئا بالأدوات الأرشيفية المصنوعة من الفولاذ الصامد، فأعطته إياه فتناوله بيده، وكان ملوقا جيدا فعلا. ثم مرر أصابعه عليه لينزع عنه أي شحنات استاتية، وبعد ذلك دس الشفرة بحذر تام من تحت الغطاء، ورفع الملوق فاتحا أخيرا الغلاف الخارجي. كانت الصفحة الأولى مكتوبة كتابة عادية بخط منمق وصغير بالكاد يقرأ، وسرعان ما لاحظ لانغدون أن الصفحة كانت خالية تماما من أي بيانات أو أرقام. لقد كانت كناية عن مقالة. مركزية الشمس، قالت فيتوريا مترجمة العنوان الذي كان على الورقة رقم 1، ثم راحت بعد ذلك تتفحص النص قائلة: يبدو وكأن غاليليو قد تخلى هنا نهائيا عن المعتقد المركز أرضي، غير أن النص مكتوب باللغة الإيطالية القديمة ولا يمكننا بالتالي أن نعلق آمالنا على الترجمة. انسي الأمر، قال لانغدون، نحن نبحث الآن عن بيانات حسابية وأرقام، اللغة الصافية الصرف. ثم استخدم الملوق ليقلب الصفحة وإذا بمقالة ثانية، لا أرقام ولا بيانات حسابية. بدأت عندئذ يدا لانغدون تتصببان عرقا داخل القفازات. حركة الكواكب، قالت فيتوريا مترجمة العنوان. عبس لانغدون، فهو كان سيسر بقراءتها في يوم آخر، والأمر الذي لا يصدق هو أن تكهنات غاليليو الأصلية والمبتكرة كانت مطابقة تقريبا للنموذج الحالي لمدار الكواكب السيارة الصادرة عن الإدارة القومية للملاحة الجوية والفضاء ناسا، والذي تم اكتشافه ومشاهدته بواسطة أحدث التلسكوبات وأكثرها تطورا وتقنية. لا رياضيات، قالت فيتوريا، إنه يتحدث عن الحركات العكسية التراجعية والمدارات الإهليلجية أو شيء من هذا القبيل. مدارات إهليلجية؟ يذكر لانغدون أن غاليليو كان قد بدأ يواجه المشاكل مع الكنيسة والقضاء عندما وصف حركة الكواكب بالحركة الإهليلجية، فقد كان الفاتيكان في الواقع يمجد ويرفع كمال الدائرة ويصر على أن الحركة السماوية المقدسة هي وحدها دائرية، إلا أن جماعة غاليليو المستنيرة كانت ترى الكمال في الشكل الإهليلجي أيضا، مجلة بالتالي الازدواجية الحسابية الدقيقة والثابتة لتبؤره المزدوج. وحتى في أيامنا هذه نرى أن الشكل الإهليلجي التابع إلى الطبقة المستنيرة يظهر بجلاء في اللوحات الاستشفافية والأختام الماسونية. لنرى ماذا هناك بعد، قالت فيتوريا. قلب لانغدون الصفحة. أوجه القمر وحركات المد والجزر، قالت، لا أرقام ولا بيانات. فقلب لانغدون على الصفحة التالية ولكن لا شيء، وظل بالتالي يقلب في تلك الصفحات مقلبا حوالي 12 صفحة ولكن لا شيء لا شيء لا شيء. ظننت ذاك الرجل متخصصا في الرياضيات، قالت فيتوريا، ولكن هذا الكتاب كله نصوص. شعر لانغدون بالهواء يتضاءل في رئتيه، وكذلك الأمر أيضا بالنسبة إلى آماله التي بدأت تتضاءل بدورها. كانت كدسة الأوراق قد بدأت تتناقص. لا شيء هنا، قالت فيتوريا، لا رياضيات، إنما القليل فقط من التواريخ والأرقام المعيارية، ولكن لا شيء يبدو وكأنه من المحتمل أن يكون حلا للغز ما. ثم قلب لانغدون الصفحة الأخيرة متنهدا، إذ أنها هي أيضا كانت كناية عن مقالة. كتاب قصير، قالت فيتوريا متجهمة، وإذا بلانغدون يغمئ برأسه علامة على موافقتها الرأي. ميردا، تبا، كما نقول في روما، هذه الكلمة الصحيحة، فكر لانغدون بينه وبين نفسه. بدا انعكاس صورته في الزجاج وكأنه يهزأ به تماما كالصورة التي كانت تحدق فيه هذا الصباح من نافذته الناتئة. شبح مسن، لا بد من العثور على شيء ما هنا، قال ذلك بصوت أجش، لا بد من وجود الإشارة في مكان ما هنا، أنا متأكد من ذلك. ربما كنت مخطئا بشأن الرمز دي ثلاثة، استدار لانغدون محدقا فيها بغضب. حسنا، إن الرمز دي ثلاثة منطقي جدا، ولكن ربما قد لا يكون الحل لهذا اللغز حلا رياضيا أو حسابيا. اللغة الصافية الصرف، ماذا تراها تكون غير ذلك؟ لغة الفن مثلا، ولكن لا يحتوي الكتاب على أي صور أو بيانات حسابية. كل ما أعرفه هو أن اللغة الصافية الصرف لا تشير بالتأكيد إلى اللغة الإيطالية، تبدو لي لغة الرياضيات أمرا منطقيا. حسنا، أنا أوافقك الرأي، رفض لانغدون تقبل الهزيمة بهذه السرعة. يجب أن تكون الأرقام مكتوبة كتابة عادية، يجب أن تكون الرياضيات مكتوبة بالكلمات والحروف عوضا عن المعادلات الحسابية. سوف أخصص بعض الوقت لقراءة الصفحات كلها. الوقت شيء لا نملكه، سوف نتقاسم العمل. فعاد لانغدون بالصفحات إلى الوراء وصولا إلى أول الكتاب. إن إلمامي باللغة الإيطالية كاف لكي أتعرف إلى الأرقام. ثم أخذ الملوقة وقسم كدسة الأوراق تماما وكأنها كدسة من أوراق اللعب، واضعا بالتالي الصفحات الست الأولى أمام فيتوريا. إنه هنا في مكان ما، أنا واثق من ذلك. مدت فيتوريا يدها متناولة صفحتها الأولى. الملوق، قال لانغدون جالبا لها ملوقا آخر من طبق الأدوات الأرشفية. استخدم الملوق، ولكني لا أزال أضع القفازات. دمدمت قائلة، ما هو الضرر الذي قد ألحقه بهذه الأوراق؟ استخدميه فحسب. أخذت فيتوريا الملوق قائلة، أتشعر بما أشعر؟ التوتر، كلا، ضيق التنفس. لا شك في أن لانغدون كان قد بدأ يشعر هو أيضا بذلك، فقد كان الهواء يتضاءل أسرع مما كان يتصور، وهو يعلم أنه يجدر به ماء يسرعا، إذ أن الألغاز الأرشفية لم تكن بالشيء الجديد بالنسبة إليه، ولكنه إجمالا كان يملك أكثر من بضع دقائق لحلها، فأحنى رأسه من دون أن ينبس بانتشافه، وشرع يترجم الصفحة الأولى من كدسة الأوراق التي كانت بحوزته. اظهر أيها الرمز اللعين، اظهر. 53. في مكان ما تحت روما، كان الرجل الغامض ينزل خلسة منحدرا حجريا يؤدي إلى نفق تحت أرضي تنيره بضعة مشاعل كهربائية جاعلة الهواء فيه ساخنا ومثقلا بالغبار. أما فوق في أعلى الممر فقد كان جو من الخوف والذعر يهيمن على رجال كانوا يصيحون عبثا طالبين النجدة، وقد كان بالتالي صدى صيحاتهم يتردد في الممرات والدهاليز الضيقة. وفيما كان يلف الزاوية رآهم تماما مثلما كان قد غادرهم، أربعة رجال عجزة مذعورين ومقيدين خلف قضبان حديدية صدئة داخل قاطع حجري ضيق وصغير. من أنت؟ سأل أحد الرجال في الفرنسية. ما الذي تريده منا؟ النجدة، صاح آخر في الألمانية. أطلق سراحنا، أتعلم من نكون؟ سأله أحدهم بالإنجليزية وبلهجة إسبانية. اصمتوا، أمرهم الصوت الخشن بنبرة حاسمة. أما الأسير الرابع الإيطالي الجنسية فقد ظل صامتا مستغرقا في التفكير، وراح يحدق في ذاك الفراغ الأسود على عيني معتقله قاسما بأنه كان يرى فيه جهنم بحد ذاتها. ليكن الله في عوننا، راح يصلي. تحقق القاتل من ساعته ثم عاد يحدق بالأسرى الأربعة قائلا، والآن إذن من منكم سيكون الأول؟ 54. داخل السرداب الأرشيفي رقم 10 كان روبرت لانغدون يتلو الأعداد الإيطالية متفحصا المخطوطة الموضوعة أمامه. 1001 2 3. أحتاج إلى مرجع عددي، أي شيء، تبا. وعندما وصل إلى آخر الصفحة التي كان يقرأها رفع ملوقه ليقلب الصفحة التالية، إلا أنه فيما كان يضع الشفرة في خط مستقيم مع الصفحة التالية شعر بارتباك كبير وصعوبة في إبقاء الملوق في وضعية ثابتة. وعندما نظر إلى تحت أدرك أنه كان قد أفلت ملوقه وأصبح يقلب الصفحات بيده تبا. فكر في نفسه شاعرا بالذنب، فتناقص الأكسجين كان يؤثر في تصرفاته. سوف تكون نهاية على ما يبدو الموت حرقا في جهنم القيمين على هذا الأرشيف. لقد حان الوقت أخيرا لذلك، قالت فيكتوريا وهي على وشك الاختناق عندما رأت لانغدون يقلب الصفحات بيده. فتركت ملوقها وراحت تحذو حذوه. هل عثرت على شيء؟ هزت فيكتوريا برأسها قائلة: لا شيء يبدو حسابيا صرفا، أنا أتصفح هذه الصفحات وأقرأها قراءة سريعة، ولكن لا شيء يبدو لي حتى الآن وكأنه حل للغز ما. واصل لانغدون ترجمة أوراقه بصعوبة متزايدة، إذ أن ملكته الضعيفة للغة الإيطالية من جهة والخط البالغ الصغر واللغة القديمة من جهة ثانية كلها أمور كانت تجعل من عملية تفحصه لتلك الأوراق عملية بطيئة، غير أن فيكتوريا كانت قد بلغت الصفحة الأخيرة من كثة أوراقها قبل لانغدون، وقد بدت بالتالي مثبطة الهمة وهي تعيد قلب صفحاتها نحو البداية، فقررت عندها أن تعود وتتفحصها مرة أخرى فحصا أكثر دقة وجدية. وعندما انتهى لانغدون من صفحته الأخيرة لعن حظه المشؤوم بصوت خافت، ثم نظر إلى فيكتوريا التي كانت مقطبة الحاجبين تحدق بعينين نصف مغمضتين في شيء كان في إحدى صفحاتها. ما الأمر؟ سألها قائلا. سألته من دون أن تنظر إليه قائلة: هل هناك ملاحظات في أسفل أو عند هوامش الصفحات التي بحوزتك؟ كلا، لم ألاحظ شيئا من هذا القبيل. لماذا؟ لأن هذه الصفحة تحتوي على ملاحظة في حاشيتها، إلا أنه من الصعب ملاحظتها وقراءتها لأنها مخفية داخل تغضن مظلم في الصفحة. حاول لانغدون أن يرى ما كانت تنظر إليه، ولكن كل ما تمكن من رؤيته هو رقم الصفحة في الزاوية العلوية اليمنى للورقة، الصفحة الخامسة. لقد استغرقه الأمر بعض الوقت لكي يسجل تلك المصادفة، ولكن وحتى بعد أن لاحظ تلك المصادفة فقد ظل الترابط فيما بين الأمور غامضة بالنسبة إليه. الصفحة الخامسة، خمسة، فيثاغورس، النجمة الخماسية، الطبقة المستنيرة. فراح لانغدون يتساءل إن كانت الطبقة المستنيرة قد اختارت الصفحة الخامسة لتخفي فيها الحل للغزها. شعر عندئذ ببصيص أمل خفيف وسط السديم الأحمر الذي كان يلف المكان من حولهما. هل من الممكن اعتبار الحاشية شيئا رياضيا حسابيا؟ هزت فيكتوريا برأسها قائلة: نص سطر واحد، خط صغير جدا يكاد يكون غير مقروء. فذوت عندئذ آماله كلها. من المفترض بهذا أن يكون رياضيات، اللغة الصافية الصرف. أجل، أنا أعلم ذلك. ثم ترددت بعض الشيء وقالت: ولكني أظنك تريد سماع ذلك. وشعر هنا لانغدون بشيء من الحماسة في صوتها. هيا اقرأي ما عندك. حدقت فيكتوريا في الصفحة أمامها بعينين نصف مغمضتين قارئة ما يلي: إن درب التنور قد رسمت، الاختبار المقدس. لم يكن لانغدون يتصور سماع هكذا كلمات، إذ قال: عفوا. عادت فيكتوريا وقرأت له ذاك السطر من جديد: إن درب التنور قد رسمت، الاختبار المقدس. درب التنور؟ شعر عندها لانغدون بوقفته تستقيم. هذا ما كتب هنا، درب التنور. وما أن فهم الكلمات واستوعبها استيعابا جيدا حتى شعر وكأن الأمور قد بدأت فجأة تنجلي أمامه. إن درب التنور قد رسمت، والاختبار القدسي. فهو لم تكن لديه أي فكرة كيف يمكن لهذه الكلمات أن تفيدهما وتساعدهما على حل اللغز، ولكن هذا السطر كان يشير إشارة مباشرة إلى درب التنور. درب التنور، اختبار قدسي. وإذا به يشعر فجأة وكأن رأسه محرك يعمل على وقود سيء النوعية. هل أنت واثقة من الترجمة؟ ترددت فيكتوريا قائلة: في الواقع. ثم نظرت إليه نظرة استغراب. ومن الناحية الفنية هذه ليست ترجمة، إذ أن السطر مكتوب باللغة الإنجليزية. ظن لانغدون للوهلة الأولى أن الخصائص الصوتية للغرفة قد أثرت في سمعه. قلت الإنجليزية؟ قربت له فيكتوريا المستند وراح يقرأ الجملة المكتوبة بخط صغير عند أسفل الصفحة: إن درب التنور قد رسمت، الاختبار المقدس. إنجليزية؟ ما الذي تفعله اللغة الإنجليزية داخل الكتب الإيطالية؟ هزت فيكتوريا كتفيها استهجانا، فهي أيضا كانت تبدو قلقة. ربما قد تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الصافية الصرف، فهي تعتبر اللغة العالمية للعلم، فنحن في سير مثلا لا نتكلم سوى الإنجليزية. ولكن هذا الكتيب قد وضع في القرن السادس عشر، قال لانغدون مجادلا، ولم يكن أحد حينها ليتكلم الإنجليزية في إيطاليا ولا حتى. ثم توقف فجأة مدركا ما كان على وشك أن يقول، ولا حتى رجال الدين. ثم بدأ لانغدون يستخدم ذهنه الأكاديمي منشطا إياه نشاطا بالغا، إذ قال وقد أصبح يتكلم بسرعة الآن، في القرن السادس عشر كانت اللغة الإنجليزية لا تزال من اللغات التي لم يكن الفاتيكان قد اعتنقها بعد، فقد كانوا يتعاملون مع الآخرين ويعالجون مسائلهم كافة باللغات الإيطالية واللاتينية والألمانية وحتى باللغتين الإسبانية والفرنسية، إلا أن اللغة الإنجليزية كانت لا تزال حينها لغة أجنبية غريبة بالنسبة إلى الفاتيكان، فقد كانوا يعتبرونها لغة مدنسة، لغة الملحدين المجدفين الذين يدنسون حرمة المقدسات وينتهكونها شأن تشوسر وشكسبير. ثم تنبه لانغدون فجأة لمسألة وسومات الطبقة المستنيرة الأربعة، التراب والهواء والنار والمياه، فقد أصبحت الآن الأسطورة التي تقول إن هذه الرسومات مكتوبة باللغة الإنجليزية أمرا معقولا وجد منطقي بالنسبة إليه. أتريد أن تقول إنه من المحتمل جدا أن يكون غاليليو قد اعتبر اللغة الإنجليزية اللغة الصافية الصرف لأنها كانت اللغة الوحيدة التي لا يتقن الفاتيكان ملكتها؟ أجل، أو ربما وبجعله الحل للغز في اللغة الإنجليزية فقد كان غاليليو يحصر قراء كتيبه بعيدا عن الفاتيكان. ولكن لا يمكننا حتى اعتبار هذا حلا للغز، قالت فيكتوريا مجادلة، إن درب التنور قد رسمت والاختبار القدسي، ما الذي يعنيه هذا بحق الله؟ إنها محقة، فكر لانغدون في قرارة نفسه، لم يكن في الواقع هذا السطر ليفيدهم بشيء، ولكن وفيما كان لا يزال يردد هذه الجملة في ذهنه خطر فجأة على باله حادث غريب، شيء غريب حقا، فكر بينه وبين نفسه، ولكن إلى ما قد تشير هذه المصادفة الغريبة؟ يجب أن نخرج من هنا، قالت فيكتوريا بصوت أجش، غير أن لانغدون لم يكن يصغي إليها، إن درب التنور قد رسمت والاختبار القدسي، إنه سطر عبقمي الوزن خماسي التفاعيل، قال فجأة وهو يعد المقاطع اللفظية من جديد، خمسة مقاطع قصيرة مؤلفة من مقاطع لفظية متعاقبة متشددة وغير مشددة. لم تكن فيكتوريا تفهم شيئا مما يقول، من هو عبقمي؟ وهنا كان لانغدون قد عاد للحظة بذاكرته إلى الوراء، إلى أكاديمية فيليبس إكستير حين كان جالسا مرة في إحدى حصص اللغة الإنجليزية التي كان يأخذها صباح كل يوم سبت، فقد كانت لعنة الله قد نزلت يومها على الأرض، إذ كان نجم المدرسة في لعبة كرة الطاولة واسمه بيتر غرير يجد صعوبة في تذكر عدد المقاطع القصيرة الضرورية لسطر من الأسطر الشكسبيرية العبقمية الوزن الخماسية التفاعيل، وكان أستاذهم حينذاك وهو أستاذ مفعم بالحيوية والنشاط ويدعى بيسيل قد وثب على الطاولة وراح يقول بصوت عال، خماسي التفاعيل يا غرير، فكر بطبق المنزل، فكر بالمخمس، خمسة أضلاع، خماسي خماسي خماسي. خمسة مقاطع، فكر لانغدون في نفسه، من حيث تحديده يكون المقطع مؤلفا من مقطعين صوتيين اثنين، فهو لم يكن قادرا على تصديق الأمر، إذ أنه طوال حياته المهنية لم يفكر يوما بهذا الترابط من قبل، لقد كان في الواقع وزن بحر العبقم الخماسي التفاعيل وزنا متماثلا يرتكز على رقمي الطبقة المستنيرة المقدسين ألا وهما خمسة واثنان. أنت تقترب من الحل، قال لانغدون لنفسه محاولا طرد هذه الفكرة من رأسه، قال إنها مجرد صدفة خالية من أي معنى أو مغزى، غير أن هذه الفكرة كانت لا تزال تحيره. الرقم 5 يشير إلى فيثاغورث كما وإلى الوزن الخماسي التفاعيل، أما الرقم 2 فهو يشير إلى ازدواجية الأمور كافة. وبعد لحظة اكتشف لانغدون أمرا آخر جعله يشعر بتخدر تام في ساقيه، فالوزن العبقمي ونظرا لبساطته غالبا ما كان يعرف بالوزن الصافي أو البحر الصافي. اللغة الصافية؟ أهذه إذن اللغة الصافية التي كانت الطبقة المستنيرة تشير إليها؟ إن درب التنور قد رسمت والاختبار القدسي. نادت فيتوريا لانغدون فأسرع إليها ليراها تقلب الورقة رأسا على عقب، فشعر فجأة بتشنج في أمعائه. لا، ليس مجددا، لا تقولي لي إنه من الممكن قراءة هذا السطر من الجهتين. كلا، لا يمكن قراءته من الجهتين، ولكنه... وظلت تدير المستند في كل مرة على 90 درجة. ولكنه ماذا؟ نظرت فيتوريا إليه قائلة، ولكنه ليس السطر الوحيد، هل من سطر آخر؟ هناك في الواقع سطر مختلف عند كل حاشية، وفي الأعلى والأسفل وعن اليمين كما وعن اليسار، أظنه شعرا. 4 أسطر؟ قال لانغدون بحماسة، غاليليو كان شاعرا؟ دعيني أرى. لم تترك فيتوريا الورقة، إنما ظلت تديرها دورات ربعية. أنا لم أرى الأسطر من قبل لأنها عند الأطراف. ثم أحنت رأسها على السطر الأخير قائلة، أتعلم ماذا؟ ليس غاليليو من كتب هذا. ماذا؟ إن الموقع على هذه القصيدة هو جون ميلتون. جون ميلتون؟ إن هذا الشاعر الإنجليزي المؤثر الذي وضع قصيدة باراديس لوست أي الجنة الضائعة كان من الشعراء المعاصرين لغاليليو، كما وأنه كان أيضا عالما قد جعلته المخططات التآمرية على رأس لائحة الذين كان يشتبه بهم أنهم ينتمون إلى الطبقة المستنيرة. وقد كانت عضوية ميلتون المزعومة في جمعية غاليليو المستنيرة من الخرافات التي كان يظن لانغدون أنها صحيحة. ففي الواقع لم يكتفي ميلتون في عام 1638 بالقيام برحلة حج مدعمة بالوثائق إلى روما بهدف الاتصال برجال الطبقة المستنيرة وتبادل الأفكار معهم فحسب، إنما كان قد اجتمع أيضا مرات عديدة بغاليليو خلال خضوع هذا الأخير للإقامة الجبرية. وكانت تلك الاجتماعات مصورة في العديد من لوحات عصر النهضة، لا سيما منها لوحة الرسام أنيبال جاتي الشهيرة وعنوانها غاليليو وميلتون، والتي لا تزال حتى أيامنا هذه معروضة في أهم متاحف فلورنسا. لقد كان ميلتون على معرفة جيدة بغاليليو، أليس كذلك؟ سألت فيتوريا وهي تقدم إليه، أيمكن أن يكون قد وضع هذه القصيدة خدمة له؟ أطبق لانغدون أسنانه بإحكام وهو يأخذ الورقة، ثم وضعها على الطاولة وراح يقرأ السطر الذي كان في أعلاها. أدار بعد ذلك الصفحة على 90 درجة قارئا السطر الذي كان في الهامش الأيمن، ثم عاد وأدارها دورة أخرى وراح يقرأ السطر الذي في أسفل الصفحة، وأدارها بعد ذلك دورة أخيرة مكملا بذلك الدورة. فقد كان مجموع الأسطر 4، السطر الأول الذي اكتشفته فيتوريا السطر 3 من القصيدة. فعاد وقرأ السطور 4 من جديد وهو في حالة من الدهشة والذهول التامين، إنما قرأها هذه المرة على التوالي باتجاه حركة عقارب الساعة. فقرأ السطر الأعلى أولا ثم الذي على اليمين فذاك الذي في الأسفل، وصولا في النهاية إلى السطر الأخير الذي كان على اليسار. ولما انتهى من قراءتها كلها تنهد تنهيدة كبيرة، لم يعد لديه الآن أي شك في ذلك. لقد وجدته يا سيدة فيترا، فابتسمت قائلة، جيد، والآن أيمكننا أن نخرج من هنا؟ يجب أن أنسخ هذه الأسطر، ولكني بحاجة إلى ورقة وقلم. فهزت برأسها، انسى الأمر يا بروفيسور، لا وقت لدينا للنسخ، فالوقت يمر بسرعة. وأخذت الورقة منه واتجهت نحو الباب. وقف لانغدون صائحا: لا يمكنك إخراج هذه الورقة معك، فهذه... إلا أنها كانت قد أصبحت في الخارج. 55. هرول كل من لانغدون وفيكتوريا إلى الساحة الخارجية للأرشيف السري، فشعر لانغدون بالهواء النقي وكأنه دواء يتدفق إلى داخل رئتيه، وسرعان ما غابت البقعة الأرجوانية اللون التي كانت تعشي بصره، غير أن شعوره بالذنب لم يكن ليزول بسهولة، فهو كان قد شارك للتو في سرقة ذخيرة بالغة النفاسة من أحد أكثر سراديب العالم سرية، سيما وأن السكرتير البابوي الخاص كان قد قال لهما قبل أن يغادرا: إنني أضع ثقتي بكما، أسرع. قالت فيكتوريا وهي لا تزال تمسك بالورقة في يدها، مجتازة بخطى سريعة وواسعة شارع بورجيا باتجاه مكتب أوليفيتي: إن وصلت قطرة من الماء على هذا الورق الرقي، اطمئن، سنعيد إليهم هذه الصفحة الخامسة المقدسة بعد أن نحل هذا اللغز. سرع لانغدون مشيته لكي يتمكن من مجاراة فيكتوريا، فإلى جانب شعوره بالذنب كان مبهورا بمعنى تلك الكلمات الساحرة. لقد كان إذن جون ميلتون من أعضاء الطبقة المستنيرة، وهو قد ألف القصيدة لغاليليو لكي ينشرها في الصفحة 5 بعيدا عن أنظار الفاتيكان. وفيما كان يغادران الساحة، مدت فيكتوريا الورقة إلى لانغدون قائلة: أتظن أنك ستتمكن من حل هذا الشيء؟ أم أن الجهود كلها التي بذلناها في الداخل قد ذهبت سدى؟ أخذ لانغدون الورقة بحذر ووضعها من دون أي تردد في إحدى جيوب سترته بمنأى عن أشعة الشمس ومخاطر الرطوبة. لقد تمكنت من حله منذ كنا لا نزال في الداخل. فتوقفت فيكتوريا عن المشي سائلة: ماذا؟ إلا أن لانغدون واصل سيره، فعادت فيكتوريا وسرعت مشيتها لكي تلحق به. ولكنك لم تقرأها سوى مرة واحدة فقط، ظننتها قد تكون أصعب من ذلك بكثير. كان لانغدون يعلم أنها على حق، إلا أنه قد تمكن في الواقع من حل لغز الإشارة من خلال قراءته الأولى لها، مقطع شعري ممتاز ذا وزن عبقمي خماسي التفاعيل بمهارة. وبالتالي فإن أول مذبح للعلم قد تجلى عن نفسه بوضوح تام، والأمر الذي كان من المفترض بلانغدون الإقرار به هو أن السهولة التي تمكن بها من إنجاز هذه المهمة قد تركته في حالة مزعجة من القلق، فهو كان قد نشأ على مبادئ أخلاقية بيوريتانية، وكان صوت والده لا يزال يتردد في أذنيه مرددا المثل الإنجليزي القديم: لو لم تكن المسألة بهذه الصعوبة الشاقة لكنت عالجتها على نحو خاطئ. لذا كان لانغدون يتمنى لو يكون هذا المثل غير صحيح. لقد تمكنت من حل اللغز، قال فيما كانت مشيته قد أصبحت أسرع الآن. أصبحت أعلم الآن المكان الذي ستتم فيه الجريمة الأولى، يجب أن ننذر أوليفيتي بالأمر. اقتربت فيكتوريا منه سائلة: كيف تمكنت من معرفة ذلك بهذه السرعة؟ دعني أرى تلك الورقة مرة أخرى. فأدخل يده بخفة ورشاقة إلى جيبه وسحب منه الورقة من جديد. انتبهي، قال لانغدون، لا يمكنك أن... غير أن فيكتوريا لم تصغي إليه، بل أمسكت الورقة وراحت تهيم إلى جانبه شاردة ومتفحصة هوامشها من جديد، وما أن بدأت بقراءتها بصوت عال حتى هم لانغدون إلى سلبها إياها، ولكنه سرعان ما وجد نفسه مفتونا بإلقاء فيكتوريا الساحر وهي تلفظ المقاطع الصوتية بإيقاع وتناغم يتماشيان بامتياز مع مشيتها. وفيما كان يستمع إليها وهي تلقي القصيدة بصوت عال، شعر لانغدون للوهلة الأولى بنشوة قد نقلته عبر الزمان ليصبح واحدا من معاصري غاليليو الذين يستمعون إلى القصيدة للمرة الأولى، وهم يعلمون أنها كناية عن اختبار أو خريطة أو حل للغز يكشف عن مذابح العلم الأربعة. تلك العلامات الدليلية الأربع التي كانت تشير إلى الدرب السرية التي تخترق روما من طرف إلى آخر. كانت هذه القصيدة تخرج من شفتي فيكتوريا كالأغنية العذبة. من ضريح سانتي الترابي وثقبه الشيطاني تتصالب عبر روما العناصر السرية. إن درب التنور قد رسمت، وكذلك الاختبار القدسي، فدعوا الملائكة تقودكم في ضالتكم السامية. قرأت فيكتوريا القصيدة مرتين ثم غرقت في صمت عميق، وكأنها كانت تفلت العنان لرنين تلك الكلمات القديمة لكي يتردد صداه في الجو. من ضريح سانتي الترابي راح لانغدون يردد في ذهنه، فقد كانت القصيدة واضحة في هذا الشأن وضوح الشمس. إن درب التنور تبدأ إذن عند ضريح سانتي، ومن هناك كان من المفترض بالعلامات الدليلية أن تقودهم عبر روما. من ضريح سانتي الترابي وثقبه الشيطاني تتصالب عبر روما العناصر السرية. العناصر السرية هذه أيضا واضحة، فالعناصر السرية الأربعة هي التراب والهواء والنار والمياه. لقد كانت في الواقع عناصر العلم هذه التي تشكل العلامات الدليلية للطبقة المستنيرة متخفية بشكل منحوتات دينية. العلامة الدليلية الأولى، قالت فيكتوريا، موجودة على ما يبدو عند ضريح سانتي. فابتسم لانغدون قائلا، ألم أقل لك إن الأمر ليس بهذه الصعوبة؟ ومن تراه يكون سانتي؟ سألت فيكتوريا بحماسة، وأين يقع ضريحه؟ ضحك لانغدون إذ كان يستغرب كيف أن قلة فقط من الناس كانت تعرف سانتي، وهي شهرة أحد أهم فناني عصر النهضة وأشهرهم. لقد كان اسم هذا الفنان الأول معروفا عالميا، ذاك الطفل العبقري المعجزة الذي ما لبث أن بلغ 15 من عمره حتى أصبح البابا يوليوس الثاني يكلفه بمهمات خاصة، والذي بعد أن مات عن عمر يناهز 38 خلف وراءه أعظم مجموعة من اللوحات الجصية الجدارية التي شهدها العالم حتى اليوم. لقد كان في الواقع سانتي بيهموث عالم الفن، وبالتالي فكونه معروفا باسمه الأول فقط كانت دلالة الأكبر على بلوغه مستوى من الشهرة لم يبلغه سوى القليل فقط من نخبة الناس كنابليون وغاليليو ويسوع، هذا بالإضافة طبعا إلى أنصاف الآلهة الذين غالبا ما كان لانغدون يسمع أصواتهم المتصاعدة من مباني هارفرد المهجعية كستينغ ومادونا وديغول، وذاك الفنان الذي كان يلقب سابقا ببرنس أو الأمير، والذي استبدل حاليا لقبه هذا برمز الصليب التائي الذي يعترضه الأنك الخنثوي. سانتي، قال لانغدون، هي شهرة أحد أعظم أساتذة عصر النهضة، ألا وهو رافائيل. نظرت إليه فيكتوريا بتعجب، رافائيل؟ الفنان رافائيل الشهير؟ هو نفسه. وتابع لانغدون سيره السريع باتجاه مكتب الحرس السويسري. تبدأ الدرب إذن عند ضريح رافائيل، إن هذا في الواقع أمر منطقي جدا، قال لانغدون فيما كانا لا يزالان يواصلان سيرهما بخطى واسعة وسريعة، سيما وأن الطبقة المستنيرة غالبا ما كانت تعتبر الفنانين والنحاتين العظماء أخوة شرف لها في التنور، كما وأنه من المحتمل جدا أن تكون الطبقة المستنيرة قد اختارت ضريح رافائيل بالذات كنوع من الإجلال والتقدير له ولفنه. وقد كان لانغدون يعرف أيضا أن رافائيل كان ملحدا شأنه شأن العديد سواه من الفنانين الدينيين. عادت فيكتوريا وأرجعت الورقة بحذر إلى جيب لانغدون سائلة، وأين هو مدفون إذن؟ أخذ لانغدون نفسا عميقا وقال، قد لا تصدقين ذلك، ولكن رافائيل مدفون في البانتيون. بدت فيكتوريا وكأنها تشك في صحة ما يقول. البانتيون؟ رافائيل في البانتيون، وقد كان يتعين على لانغدون أن يقر هنا بأنه لم يكن يتوقع أبدا أن يكون البانتيون موضع العلامة الدليلية الأولى، فهو كان يظن أن المذبح الأول للعلم سيكون في إحدى الكنائس المنعزلة والنائية، إذ حتى في القرن السادس عشر كان البانتيون بقبته الضخمة والمثقوبة واحدا من أبرز معالم روما. ولكن هل البانتيون كنيسة؟ سألت فيكتوريا. إنه في الواقع الكنيسة الكاثوليكية الأقدم في روما. هزت فيكتوريا رأسها قائلة، ولكن أو تظن حقا أن الكاردينال الأول سوف يقتل في البانتيون؟ فهذا المكان هو من أبرز المعالم السياحية في روما وأكثرها حركة. هز لانغدون كتفيه استهجانا. لقد قال ذاك الرجل الغامض الذي ينتمي إلى الطبقة المستنيرة إنهم يريدون من العالم كله أن يكون شاهدا على هذه العملية، وبالتالي فأن مقتل أحد الكرادلة في البانتيون سوف يفتح عيون الناس على هذا الحدث الفظيع لا محالة. ولكن كيف يتوقع هذا الرجل أن يقتل شخصا في البانتيون وأن يتمكن بالتالي من الفرار من دون أن يراه أحد؟ فهذا أمر مستحيل أكثر من الإقدام على اختطاف أربعة كرادلة من قلب مدينة الفاتيكان. القصيدة واضحة. وهل أنت واثق من أن رافائيل مدفون داخل البانتيون؟ لقد سبق لي أن زرت ضريحه مرات عديدة في حياتي. أومأت فيكتوريا برأسها وكانت لا تزال مضطربة. كم الساعة معك؟ تحقق لانغدون من ساعته. إنها الساعة السابعة والنصف. هل البانتيون بعيد من هنا؟ ربما قد يكون على بعد ميل من هنا، لدينا ما يكفي من الوقت. ولكن تقول القصيدة ضريح سانتي الترابي، فهل يعني هذا شيئا لك؟ راح لانغدون يجتاز قطريا وبسرعة فائقة ساحة الحرس ثم أجابها، ترابي؟ في الواقع ليس في روما من مكان ترابي أكثر من البانتيون، فاسم هذا الأخير مشتق في الواقع من الديانة التي كانت في الأساس معتنقة فيه، ألا وهي الديانة القائلة بوحدة الوجود وبعبادة جميع الآلهة لا سيما منها الآلهة الوثنية التابعة إلى الأرض كوكبنا الأم. فعندما كان لانغدون لا يزال يتخصص في مجال الهندسة ذهل لدى معرفته أن أبعاد قاعة البانتيون الرئيسة كانت تقدمة لغايا إلهة الأرض، وكانت مقاسات هذا المبنى متناسبة ودقيقة ومضبوطة بحيث كانت تتسع بالضبط لكرة ضخمة وهائلة الحجم مع أقل من مليمتر واحد من الفراغ. حسنا، قالت فيكتوريا وقد بدت أكثر اقتناعا، وماذا عن الثقب الشيطاني؟ فالقصيدة تقول من ضريح سانتي الترابي وثقبه الشيطاني. لم يكن لانغدون واثقا من معلوماته حول هذا الموضوع، ولكنه أجابها قائلا، لابد من أنهم يقصدون بالثقب الشيطاني تلك الفتحة الدائرية الشهيرة في سقف البانتيون. وكان ظنه هذا جد منطقي. ولكن البانتيون كناية عن كنيسة، قالت فيكتوريا وهي تمشي بسرعة ونشاط إلى جانبه، فلما تراهم قد يطلقون على هذه الفتحة الموجودة في قبته تسمية الثقب الشيطاني؟ كان لانغدون يتساءل هو أيضا حول هذا الموضوع، فهو لم يسمع قط من قبل بتسمية الثقب الشيطاني هذه، إلا أنه عاد وتذكر مقالة نقدية شهيرة عن البانتيون كانت قد صدرت في القرن السادس عشر، وكانت كلماتها تبدو له ملائمة الآن، إذ كان أحدهم قد كتب فيها أن الثقب الذي في سقف البانتيون هو من صنع الشياطين الذين حاولوا مرة الفرار من المبنى عندما كان هذا الأخير مكرسا من قبل بونيفاس الرابع. ولماذا؟ أضافت فيكتوريا سائلة فيما كانا يدخلان ساحة أصغر بعض الشيء من الأولى. لماذا قد تستخدم الطبقة المستنيرة الاسم سانتي إن كان الرجل معروفا باسم رافائيل؟ إنك تطرحين الكثير من الأسئلة. هذا ما كان يقوله لي أيضا والدي لسببين وجهين. أولا لأن كلمة رافاييل تحتوي على مقاطع صوتية عديدة، مما كان قد أدى إلى اختلال وزن القصيدة العبقمي. أظن أن هذا مبالغ فيه بعض الشيء. فوافقها لانغدون الرأي. حسنا، وثانيا ربما لأن استخدام سانتي قد يجعل اللغز أكثر غموضا، فلا تتمكن بالتالي سوى قلة فقط من الرجال المنورين من معرفة أن هذا الاسم يشير إلى رافاييل. غير أن فيكتوريا لم تبدو مقتنعة بهذا التحليل أيضا، إذ قالت: ولكني واثقة من أن شهرة رافاييل كانت هي أيضا معروفة جدا عندما كان لا يزال على قيد الحياة. الغريب في الأمر أنها لم تكن كذلك. في الواقع عندما يكون الشخص معروفا باسمه الأول فقط، يكون ذلك بمثابة رمز لوضع الشخص الشرعي ومنزلته الرفيعة في المجتمع، وبالتالي فقد تجنب رافاييل استخدام اسم شهرته تماما كما يفعل المغنون الشعبيون في أيامنا هذه. فلنأخذ مادونا مثلا، فهي لا تستخدم أبدا كنيتها سايكون. بدت فيكتوريا مذهولة لدى سماعها ذلك. أنت تعلم شهرة مادونا أيضا؟ آسف لانغدون على إعطائها هذا المثل، إذ أنه في الواقع لأمر مخزن نوع المعلومات التافهة التي يقوم ذهننا بحفظها وتخزينها عندما نعيش مع 10,000 مراهق، وفيما كانا يجتازان البوابة الأخيرة المؤدية إلى مكتب الحرس السويسري توقفا فجأة من دون أي سابق إنذار. توقفا، صاح بهما بالإيطالية صوت من الخلف، فاستدارا ليجدا أنفسهما أمام جندي يصوب بندقيته نحوهما. مهلك، صاحت فيكتوريا قافزة إلى الوراء. لا تتحركا، قال الحارس رادا أمان بندقيته إلى الوراء استعدادا للرمي، وإذا بصوت يصيح فجأة بالجندي من الجهة المقابلة للساحة: أيها الجندي! ثم ظهر أوليفيتي الذي كان يخرج من مركز الأمن. دعهما وشأنهما! فبدا الحارس مرتبكا وقال: ولكن يا سيدي، هذه السيدة! ادخل إلى المركز! صاح بالحارس: ولكن يا سيدي، هذا مستحيل! حالا، لديك أوامر جديدة. دقيقتان ويقوم القائد روشي بإعطاء الفيلق التعليمات النهائية والأساسية. سوف نقوم بعملية البحث. أسرع الحارس مذهولا إلى داخل المركز الأمني، وتقدم أوليفيتي من لانغدون وقد كان شديد الغيظ والغضب. أرشفنا الأكثر سرية، أريد تفسيرا لذلك. لدينا أخبار سارة، قال لانغدون. فأجابه أوليفيتي عابسا: من الأفضل لها أن تكون كذلك. 56. سمع هدير سيارات الألفا روميو الأربعة من طراز 155 سباركس تنزل شارع دال كوروناري بأقصى سرعتها تماما كالطائرات المقاتلة النفاثة. تقل 12 حارسا من الحرس السويسري بثيابه المدنية ورشاشاتهم شيرشي براديانيه نصف الأوتوماتيكية وقنابل غازية عصبية شعاعية ومسدسات بعيدة المدى. أما الثلاثة الماهرون في الرماية فكانوا يحملون بنادق ليزرية. وفيما كان أوليفيتي جالسا في المقعد الأمامي بالقرب من السائق، استدار نحو لانغدون وفيكتوريا اللذين كانا جالسين في الخلف وعيناه تفيضان غضبا. هذا هو التفسير المنطقي والموثوق الذي وعدتني به؟ شعر لانغدون عندها بانزعاج شديد، وكأنه كان مقيدا داخل هذه السيارة الصغيرة والضيقة التي كانت تقلهم، ثم قال: أنا أفهم. كلا، أنت لا تفهم شيئا. ولم يكن أوليفيتي ليرفع صوته عادة على أحد، إلا أنه كان قد أصبح الآن أكثر توترا من الأول بثلاث مرات. لقد نزعت للتو من مدينة الفاتيكان وعشية الخلوة الانتخابية 12 من أفضل رجالي، وذلك بهدف مراقبة البانتيون، وهذا كله استنادا إلى شهادة رجل أمريكي لا أعرفه ولم يسبق لي أن قابلته من قبل، وتفسيره لقصيدة عمرها 400 عام. كما وأني، وبالإضافة إلى هذا كله، فقد تركت للتو مسألة البحث عن ذاك السلاح المضاد للمادة بين أيدي ضباط ثانويين مساعدين. حاول لانغدون أن يتمالك أعصابه قدر المستطاع لكي لا يسحب الصفحة رقم 5 من جيبه ويلوح بها في وجه أوليفيتي. كل ما أعرفه هو أن المعلومات التي عثرنا عليها تشير إلى ضريح رافائيل، وضريح رافائيل موجود داخل البانتيون. فأومى عندها الضابط الذي كان يقود السيارة برأسه قائلا: إنه على حق يا سيدي، فأنا وزوجتي كنا. قد أنت؟ قال أوليفيتي بنبرة حادة ولاذعة، ثم عاد واستدار نحو لانغدون. كيف يمكن لقاتل أن يقدم على جريمة قتل في مكان مزدحم كهذا ومن ثم يفر من دون أن يراه أحد؟ لا أعلم، قال لانغدون، ولكن رجال الطبقة المستنيرة هم على ما يبدو واسعي الحيلة، فقد تمكنوا من اقتحام كل من سيرن ومدينة الفاتيكان. لحسن الحظ أننا نعلم المكان الذي سوف تقع فيه الجريمة الأولى. البانتون هو فرصتك الوحيدة لكي تقبض على هذا الرجل. ها أنت تناقض نفسك مرة أخرى، قال إليفيتي. كيف تقول إنها فرصتي الوحيدة؟ ظننتك قد تحدثت من قبل عن وجود ثمة درب سرية وسلسلة من العلامات الدليلية. إن كان البانتون هو المكان الصحيح فقد نتمكن بذلك من اتباع تلك الدرب وصولا إلى العلامات الدليلية الأخرى، وتكون لدينا بالتالي 4 فرص للقبض على ذاك الرجل. هذا ما كنت أتمناه، قال لانغدون. فلو أننا الآن في القرن الماضي لكنا ربما قد حظينا بتلك الفرص 4، إنما اليوم فلا. إدراك لانغدون أن البانتون هو المذبح الأول للعلم كان بالنسبة إليه لحظة حلوة ومرة في آن معا، فللتاريخ أسلوبه في الاحتيال على الذين كانوا يطاردونه، فهو كان يستبعد أن يكون درب التنور لا يزال هو هو، وأن تكون تماثيله لا تزال كلها في أماكنها بعد كل تلك السنوات، ولكن لطالما كان جزء منه يحلم بأن يتمكن يوما ما من سلوك هذه الدرب كلها ليجد نفسه في نهاية المطاف وجها لوجه مع مخبأ الطبقة المستنيرة المقدس، ولكنه كان يعلم وللأسف الشديد أن هذا أمر مستحيل. لقد قام الفاتيكان في أواخر القرن 18 بنزع التماثيل كلها التي كانت موجودة في البانتيون وتدميرها. فسالت فيكتوريا مصدومة: لماذا؟ لأن التماثيل كانت كلها لآلهة أولمبية وثنية، مما يعني وللأسف الشديد أن العلامة الدليلية الأولى لم تعد موجودة اليوم. وكذلك أيضا عادت فيكتوريا وسألت: ولكن هل من أمل في العثور على درب التنور وعلى علامات دليلية إضافية؟ هز لانغدون رأسه وقال: ليست أمامنا سوى فرصة واحدة يتيمة، البانتون. بعد ذلك لن نعثر على أي أثر للدرب. ظل أوليفيتي يحدق فيهما لفترة طويلة، ثم عاد واستدار إلى الأمام صائحا بالسائق: توقف جانبا! قاد السائق السيارة جانبا نحو حافة الطريق مفرملا المكابح، وإذا بالسيارات الثلاث الأخرى تتوقف أيضا، وهكذا توقف موكب الحرس السويسري بكامله. ما الذي تفعله؟ سألت فيكتوريا. أقوم بواجبي، أجابها أوليفيتي بصوت قاس وهو يستدير في مقعده. سيد لانغدون، عندما قلت لي بأنك سوف تشرح لي الوضع في الطريق ظننت أنني سوف أتجه نحو البانتيون، وعندي فكرة واضحة عن سبب وجود رجالي معي هنا، غير أن الحال ليس كذلك. لذا وبما أن لدي واجبات خطيرة وأهم بكثير من وجودي هنا، وبما أني لم أجد شيئا منطقيا في نظريتك تلك حول الذبائح الطاهرة والعفيفة والشعر القديم هذا، فأنا مضطر أن أقول لك إن ضميري المهني لا يسمح لي بالمتابعة، وبالتالي فأنا أنسحب من هذه المهمة في الحال. ثم أخرج جهازه اللاسلكي وأداره، غير أن فيكتوريا أمسكت بذراعه من مقعدها الخلفي قائلة: لا يمكنك أن تفعل ذلك. فأغلق جهازه بعنف وراح يحدق فيها بنظرة ملتهبة غيظا: هل سبق لك أن زرت البانتون سيدة فيترا؟ كلا، ولكن أنا. دعيني إذن أخبرك شيئا، البانتون مكون من غرفة واحدة فقط، إنه كناية عن حجرة دائرية مبنية من إسمنت وحجارة، لديه مدخل واحد فقط لا نوافذ، إنما مجرد مدخل واحد وضيق، وهذا المدخل يحرسه دائما ما لا يقل عن 4 شرطيين رومانيين مسلحين يحمون هذا المكان المقدس من الأشخاص الذين يحاولون تشويه صورة الفن، ومن الإرهابيين المناهضين للمسيحية، كما ومن ألاعيب السياح الغجر المخادعين. وما الذي تقصده بهذا كله؟ سألت فيتوريا بنبرة باردة وهادئة. ما الذي أقصده؟ قال أوليفيتي متشبثا بمقعده بعصبية. ما أقصده هو أن ما قلتماه لي للتو عن احتمال حدوث جريمة قتل هناك أمر مستحيل حتما. أيمكنكما أن تقولا لي كيف يمكن لأحدهم أن يقدم على قتل أحد الكرادلة داخل البانتيون؟ أو حتى كيف يمكنه أولا وقبل كل شيء أن يمر بالحراس مدخلا معه إحدى الرهائن من دون أن يراه أحد؟ أو أيضا كيف يمكنه أن يقتل تلك الرهينة وينجو بفعلته هذه؟ ثم انحنى فوق المقعد وأصبحت أنفاسه المفعمة برائحة القهوة مباشرة في وجه لانغدون. كيف يا سيد لانغدون؟ قل لي فقط كيف؟ شعر لانغدون بتقلص السيارة الصغيرة الحجم من حوله. لا فكرة لدي، فأنا لست بقاتل ولا أعلم كيف قد يتمكن من القيام بكل هذا، ولكن كل ما أعرفه هو أتريدني أن أقول لك كيف؟ قالت فيتوريا بسخرية وبنبرة هادئة. ما رأيك بهذا إذن؟ يمكن للقاتل أن يحلق فوق البانتيون بمروحية ما، ومن ثم أن يرمي بالكاردينال الموسوم من الفتحة الموجودة في السقف، فيرتطم هذا الأخير بالأرضية الرخامية ويموت. فاستدار كل من كان في السيارة محدقين بها، ولم يعرف حينها لانغدون ما يجب أن يكون رأيه فيما كانت فيتوريا قد اقترحته لتوها. لديك مخيلة فظيعة سيدتي، ولكنك سريعة البديهة. أما أوليفيتي فعبس قائلا: هذا ممكن، أنا أقر، ولكني أستبعد الحصول هكذا. كما ويمكن أيضا للقاتل، قالت فيتوريا، أن يقوم بتخدير الكاردينال فيدخله بالتالي إلى البانتيون على كرسي مدولب تماما، وكأنه سائح عجوز، ويقوده نحو الداخل ويذبحه هناك بهدوء، ومن ثم يخرج وكأن شيئا لم يكن. بدا هذا السيناريو وكأنه أيقظ أوليفيتي بعض الشيء. احتمال جيد ومعقول، فكر لانغدون في نفسه. أو أيضا، قالت، يمكن للقاتل أن... حسنا، قال أوليفيتي، كفى. أخذ نفسا عميقا ثم قذفه خارجا، وإذا بأحدهم يقرع بقوة على زجاج السيارة من الخارج، فجفلوا جميعهم، ولكنه واحد من الجنود الذين كانوا يرافقونهم في السيارات الأخرى، فأنزل أوليفيتي الزجاج. هل كل شيء على ما يرام يا حضرة القائد؟ لقد كان الجندي يرتدي ثيابا رثة بالية ملائمة للشارع، وإذا به يرفع كم قميصه الدينمي كاشفا بالتالي عن ساعة كرونوغرافية عسكرية سوداء اللون. إنها الساعة 7:40 يا حضرة القائد، يلزمنا بعض الوقت لنبلغ الموقع. فأومأ أوليفيتي برأسه شاردا وظل صامتا لفترة طويلة، وراح يمرر أحد أصابعه جيئة وذهابا على لوحة أجهزة القياس راسما خطا في الغبار، كما وأنه كان يحدق في لانغدون عبر المرآة الجانبية، وقد شعر هذا الأخير وكأنه يقيس له طوله ووزنه. ثم استدار أخيرا أوليفيتي نحو الحارس قائلا بصوت متردد: سوف نفترق الآن لتسلك كل سيارة طريقا مختلفا، فالسيارة الأولى تنتظر عند ساحة إيزاديلا روتوندا، والثانية عند جادة فيا ديغلاي أورفاني، والثالثة عند ساحة بيزا سانتا لغنازيو، والرابعة عند سانتا أوستاشيو. أركنوا سياراتكم على بعد مبنيين على الأقل من البانتيون، وانتظروا أوامري للانطلاق. 3 دقائق. حسنا سيدي، قال الجندي، ثم عاد إلى سيارته. أومأ لانغدون إلى فيتوريا برأسه دلالة على تأثره وإعجابه بما فعلت، فابتسمت له بدورها، وشعر لانغدون لوهلة بخيط من التواصل والانجذاب يربط فيما بينهما. ثم استدار القائد في مقعده وراح يحدق في لانغدون من جديد قائلا: سيد لانغدون، يستحسن لهذا الشيء ألا ينفجر في وجهنا. فابتسم لانغدون بقلق متسائلا في نفسه: كيف يمكن لهكذا شيء أن يحدث؟ 57. فتح ماكس ميليان كوهلر مدير سيرن عينيه لدى تدفق مادتي الكورمولين واللوكترين إلى داخل جسمه فاتحة وممددة شعيبات قصبته الهوائية وأوعية رئتيه الشعرية، فها هو يتنفس بطريقة طبيعية، وإذا به يجد نفسه ممددا في إحدى غرف مشفى سيرن الخاصة، كرسيه المدولب إلى جانب السرير.